فنستعين بالله تبارك وتعالى على البدء بدرسنا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم بفضله ونعمه الصالحات لنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة في كل ما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه في الاعتقاد والسلوك إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يقول صاحب التنبيهات رحمه الله: قوله بالإسلام، وهو يريد أن يبين معنى الإسلام، قال: هو الاستسلام لله وحده بطاعته والانقياد لأمره، والمراد هنا الإسلام والإيمان، لأنه كما تقدم إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، والمحض هو الخالص الذي لم يخالطه غيره، والخالص هو السالم، يقال خلص الشيء صفاه وميزه عن غيره. والشوائب هي الأقدار والأدناس، وأصل الشوب الخلط. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر افتراق هذه الأمة، وفيها ذكر الفرقة الناجية وأنهم الجماعة، ومن كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاتضح مما تقدم أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية والطرق المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات، لم يشوبوه بالبدع والخرافات، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين انطبقت عليهم الصفات المذكورة في الأحاديث المتقدمة. وأما من عداهم من سائر الفرق فقد حكموا المعقول وخالفوا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسطوا على النصوص بتخطئة الروايات وتكذيب الرواة، فإن لم يجدوا سبيلا إلى ذلك سطوا على معانيها بالتحريف والتأويل. وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم فيه هلاكه، ولا في أمة إلا مرج أمرها واختل نظامها وانعقد سبب هلاكها، فكانت تتبع الهوى وتقدم الآراء على الوحي فإن ذلك سبب لمروج أمرها واختلال نظامها وانعقاد سبب هلاكها. قال: وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف، فكل فريق يرى أنه على الحق وأن غيره ضال، فهم كما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى، فتبين من بكى ممن تباكى. قال: وكل ما وقع هو بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، إذن فلا نجاة إلا باتباع الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين كما قال بعضهم: تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال آخر: فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولا شك أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فمآله إلى الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. وقال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم، عرفت أن النجاة والسعادة هو بالاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قوله: وفيهم الصديقون، يعني في أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. فقوله: وفيهم الصديقون والشهداء، الصديق جمعه صديقون، الصديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، المبالغون في الصدق والتصديق، وليس معنى ذلك أنهم زادوا أو بالغوا بمعنى الزيادة، ولكن بلغوا نهاية الأمر. فمن تحرى الصدق وصدق كتب صديقا، كما في الحديث: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال في المختار، يعني لعله مختار الصحاح: الصديق بوزن السكيت الدائم التصديق، وهو أيضا الذي يصدق قوله بالعمل. انتهى. قال: وقد تقدم الكلام على هذا. نعم، مر بنا ذلك. قوله أعلام جمع علم بفتحتين العلامة، والعلامة أو نعم هو ما يهتدى به إلى الطريق من جبل أو غيره، على حد قول الخنساء في أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وسمي العالم علما لأنه يهتدي الناس بعلمه، كما يقال فلان جبل في العلم. والهدى هو الدلالة والإرشاد، والهادي هو الدال والمرشد، فالعلماء هم الهداة أي المرشدون إلى طريق الخير، هداية دلالة وإرشاد أو دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان. وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، فالمراد بها هداية التوفيق والإلهام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هم الأدلة حقا، والله هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. قوله وفيهم ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فمصابيح جمع مصباح وهو السراج، والدجى الظلمة أي يستضاء بهم في ظلمات الجهل، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيه، أي من أهل السنة والجماعة أئمة الإسلام وهداة الأنام الدالون للأمة على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والكاشفون لهم عن معاني الكتاب والسنة، والمستضاء بهم في ظلمات الجهل وسواد الشرك والخرافات والوثنية، والذابون عن الشريعة المدافعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الظالمين الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا رضي الله عنهم ورحمهم. وعن أنس مرفوعا اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة، أخرجه في مسند الفردوس بسند ضعيف، وفي مسند أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وقوله أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة أي هم أصحاب المناقب، وهي جمع منقبة ضد المثلبة. قال في القاموس المنقبة المفخرة، والمأثورة أي المذكورة، ومنه أثر الحديث أي نقله عن غيره، ومنه أثر الحديث أي نقله عن غيره. والفضائل جمع فضيلة وهي ضد النقيصة، والفضل الخير المذكور، الخير والمذكورة يعني الذائعة الصيت المترددة على الألسن أي الذائعة الصيت المترددة على الألسن. والذكر هو الصيت والشرف، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني القرآن الكريم يعني شرف لك يا محمد ولقومك، لأنه لازل بلسان عربي مبين، ففيه رفعة للعرب وفيه شرف وفيه عزهم لو تمسكوا به. قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف، وهذا الذكر عمر ثان وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغبون. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم والثناء عليهم غير منقطع. من تأمل هذا علم أن هذه الحياة كما قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. وقال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وقال آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. على كل حال، فالعالم حي ويجري عليه منفعة علمه بعده، فالأمر كما أشار إليه صاحب التنبيهات هنا. ولنأخذ مثالا شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أعلام الهدى، لا تزال آثارهم ولا يزال علمهم ينتفع به إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال: وفيهم الأبدال، يعني في أهل السنة والجماعة الأبدال. قال: في النهاية هم الأولياء والعباد، سموا بذلك لأنه كلما مات واحد منهم أبدل بآخر، انتهى. قال: في الآداب الشرعية، ونص أحمد رحمه الله على أن لله أبدالا في الأرض. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف أبدالا. وقال أيضا عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من الناس، يعني أهل الحديث، أهل الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. قال: وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيها، وصنف السيوطي مصنفا في الأبدال، وذكر الأحاديث الواردة فيهم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقبة والنجبة والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم أربعون وأنهم في الشام، وهو في المسند من حديث علي، وهو حديث منقطع ليس بثابت، انتهى. قال: إذا عرفت ما تقدم فما يزعمه المخرفون الصوفية الشاطحون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة هؤلاء، لا شك في بطلانه، وأنه ليس من دين المسلمين بل من دين المشركين. وقد ذكر الشيخ الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويتوكل عليه أنه كافر. قال الله تعالى حاكيا عن المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عنهم أنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم في النونية: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى إلى الرب العظيم الشاني. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام طويل: والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني، منها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل بآخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم، أو أبدلوا السيئات في أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات، بالحسنات فيها. وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض كما قالوا في الشام، إلى أن قال: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في الباب أو في البابا، وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر كما تعتقده الرافضة وغيرهم. وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم، فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب، من أوكدها دعاء المسلمين والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل، وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخر. انتهى بتلخيص. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أئمة الدين أي في أهل السنة والجماعة، أئمة الدين أي المقتدى بهم فيه، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم، كالشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وكإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الهدى رحمهم الله، الذين اشتهرت إمامتهم وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فلا يقبل فيهم قول جارح ولا طعن طاعن، إذ من ظهرت عدالته واشتهرت إمامته فلا يلتفت فيه إلى قول قائل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فلهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء ولا ريب، أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح جارح، فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. قال: انتهى بتصرف. وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على الاتباع بالكتاب والسنة، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشتبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، إلى غير ذلك من كلام الأئمة في الحث على الاتباع وذم التقليد، التقليد بغير حجة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قد اتفق الأئمة اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء الحديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولكن قد لا يكون أراد مسألة بهذا القول، لا يظهر له المراد من هذا القول. الثالث اعتقاده أن ذلك منسوخ، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأراد يعني هذه المسألة مثلا أو أراد مسألة ما بعينها، قد يكون هذا لديه منسوخ بحديث آخر، قال انتهى من كلام الشيخ في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه رسالة قيمة طبعتها الجامعة الإسلامية، فأنصح بقراءتها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي رسالة ليست بالطويلة لكنها ذات فائدة كبيرة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين الأعذار التي يعذر بها المختلفون منهم أو من خالف بعضهم بعضا، وهي تنحصر في هذه الثلاثة، وربما عددها إلى أكثر، إلى عشرة أو أكثر. قال وهم الطائفة المنصورة، وتقدم أننا ذكرنا أنهم الناجية، فالناجية هي المنصورة، أي بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فعلى الأول هم أهل العلم، وبه قال البخاري وغيره، وقال ابن القيم هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هم أهل العلم وأهل الولاية، ومن سعادة الأمة أن يتفق علماؤها مع أمرائها، وهذا هو معقد القوة، إذا اتفق العلماء مع الأمراء اتفقت الدراية مع الإدارة، كان في ذلك تمام القوة، وما دخل على المسلمين النقص إلا بسبب الاختلاف الحاصل بين العلماء وأصحاب النفوذ. أما إذا حصل الاتفاق كما هو موجود في هذه البلاد حرسها الله، فإن ذلك علامة السعادة وتمام القوة فيما يحب الله ويرضى. ومن كان خبيرا بالإدارة ويوظفها في نصرة الدين فهو داخل في جملة العلماء الذين يعنيهم البخاري بأنهم المنصورون أو بأنهم هم ولاة الأمر. قوله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة وجابر بن عبد الله وثوبان، وأخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. قوله ظاهرين أي غالبين، والظهور الغلبة، وقوله حتى تقوم الساعة أي ساعة موتهم بهبوب الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال وقد تقدم ذلك، وتقدم أن بينا هذا أيضا في دروس سابقة، أن المراد بالساعة حتى تقوم الساعة هنا هي ساعة قبض أرواح المؤمنين، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، شرار خلق الله، عليهم تقوم الساعة، الساعة الكبرى. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال. وفيه دليل لكون الإجماع حجة، قال القرطبي وهو أفصح ما استدل به من الحديث، أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف. وفيه الآية العظيمة إنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيها البشارة أن الحق لا يزول بالكلية، قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، واحتج به أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع وأن هذه الطائفة موجودة، واستدل به أيضا على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها، فالذي يقول أطبقت الجاهلية أو جاهلية القرن العشرين مخطئ في قوله، فإن الأمة لا تطبق على ضلالة، ولا يصح أن نعتقد أن الجاهلية المطبقة يعني حصلت في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية الأولى لا تعود بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا بعد موت المؤمنين جميعا في آخر الزمان عند قيام الساعة، عندما تقوم ساعتهم. قال أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها، كما يحكم من يحكم ممن يكفر بالعموم، كفر الناس جميعا. قال بل لا بد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، ومعنى أنه ظاهر أنهم جماعة، لهم إمام ولهم ظهور ولهم صولة ولهم أمر يقوم وينفذ. فإذا تأملت هذه الأوصاف وجدتها تنطبق على هذه البلاد، على ولاة أمرها، على أهل الحل والعقد فيها، وعلى رأسهم إمامها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بنصره. قال بل لا بد أن يقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة. قال الشيخ ونحن ندعو معه، يدعو ويختم هذه الرسالة القيمة بهذا الدعاء المبارك، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، من هذه الطائفة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.